قال ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، يعني واحد كاتب عبده على 1000 دينار، قال أنت حر إذا دفعت لي 1000 دينار. قال طيب أعطني فرصة أروح أجمع 1000 دينار راح أشتغل. قال روح. بعد شهر يقع طامية، قال هذه 100، بقال 900. بعد 6 أشهر يقع طاميتين، قال هذه 200، قال بقال 700. واضح ولا لا؟ متى أصير حر؟ بعد ما كملت. أصبر لين تكمل. ما بقي عليه درهم هو عبد، لو قدر أنه مات قبل انتهاء الكتابة هو عبد، لو مات سيده هو عبد، لكن يستمر بالكتابة للورثة. لكن القصد أن العبد عبد ما لم يتم كتابته كلها، ما أتمها فيبقى عبدا. طيب.